بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول العلامة ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتابه أخصر المختصرات: فصل. تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء، ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح، وإلا صحت والأفضل بعده، وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال، وكره قبله ما لم يأتي بها في طريقه أو يخف فوت رفقة، وشرط لصحتها الوقت وهو أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، فإن خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة، وحضور 40 بالإمام من أهل وجوبها، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة إن أمكن وإلا ظهرا، ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة، وتقديم خطبتين من شرطهما الوقت وحمد الله والصلاة على رسوله عليه السلام، وقراءة آية وحضور العدد المعتبر ورفع الصوت بقدر إسماعه، والنية والوصية بتقوى الله ولا يتعين لفظها، وأن تكونا ممن يصح أن يؤم فيها لا ممن يتولى الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. من الصلوات الواجبة المتعينة على المسلم صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة تلزم كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء. هؤلاء هم أهل وجوبها، فتلزم المسلم، الكافر لا تلزمه لكنه مخاطب بها كمخاطبته بأصول الشريعة وفروعها. مكلف، المسلم المكلف هو البالغ العاقل، فخرج بالبلوغ الصبيان الذين لم يبلغوا، وخرج بالعقل المجنون والمعتوه. حر، قوله مكلف ذكر أي أنها لا تلزم النساء، فإن النساء لا يلزمهن حضور وشهود الجمعة، ولو شهدت المرأة الجمعة فهي تابعة للرجال على جهة الاستحباب والفضيلة لا على جهة الوجوب. حر أي أن الرقيق لا تلزمه الجمعة. ليه ما تلزم الرقيق الجمعة؟ لأن الرقيق في ملك سيده، يقوم على ملكه، فلا تلزمه، مع أن أحكام الشريعة لازمة له، لكن شهود الجمعة لا تلزمه لأن الجمعة لها بدل وهي الظهر، كما المرأة. من أهل وجوبها مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء، هذا الشرط الخامس من أهل وجوبها، أو النوع الخامس المستوطن بالبناء. أما من ليس مستوطنا كالبوادي، استيطانهم بماذا؟ ببيوت الشعر وبيوت الوبر والخيام، وكذلك من ذهبوا إلى مهمة كأصحاب المشاريع العسكرية لم يستوطنوا ببناء، وإنما نزلوا نزولا مؤقتا، وهذا من شروطها المهمة، فإن الجمعة لا تلزم غير المستوطنين بالبناء، والبناء هو بناء المدر في القرى وفي المدن وفي الحواضر. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والجمعة ليست واجبة على المسافرين بالاتفاق، ولو فعلوها لم تصح منهم، أو فعلوها، لو فعلها مسافرون في طائرة أو بوادي أقاموا الجمعة لم تصح منهم، أما إذا صلاها المسافر مع المقيم تبعا صحت منه، لأنه بالتبع لا بالاستقلال. وهذا مما يذكره الفقهاء من المسائل المتعلقة بماذا؟ بالتوابع غير المستقلة، ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. وصلاة الجمعة متى وقتها؟ وقتها على الصحيح هو وقت صلاة الظهر، لكن من صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح، صلاها ذكر ظهرا لأنه مريض قبل أن يصليها الإمام عندهم لا تصح، والصحيح أنها تصح إذا صلاها وهو معذور بترك الجمعة كالمريض وكالمرأة بدخول وقتها، لأنهم معذورون بترك الجمعة إلى بدلها وهو الظهر، وإلا صحت أي إذا صلاها بعد الإمام، والأفضل ممن لا تلزمه أن يصليها بعده. ولهذا النساء في البيوت والبوادي في الأعراب في البوادي والصبيان والرقيق والمرضى الذين لا يشهدون الجمعة الأفضل أن يصلوا الجمعة بعدما يفرغ منها الإمام. يحرم أن يسافر من كان من أهل وجوبها، ولهذا قال وحرم سفر من تلزمه، أي يلزمه الجمعة بعد الزوال. الزوال زوال الشمس، لماذا؟ لأن هذا الوقت الذي تؤدى به، وهذا في الحقيقة يعارض ما اختاره الأصحاب فيما هو مشهور المذهب أن وقت الجمعة وقت العيد، فإذا كان يحرم سفر من تلزمه بعد الزوال وهي يمكن أن تؤدى قبل الزوال أو بعد الفجر فهذا فيه تناقض أو فيه اضطراب. عرفنا من تلزمهم الجمعة، كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن بالبناء يحرم عليه أن يسافر حرم عليه السفر بعد الزوال حتى يؤديها مع الإمام أي في مساجد المسلمين. طيب قبل الزوال قالوا يكره سفره قبل الزوال إلا إن أداها في طريقه بأن شهد أهل بلد يؤدونها فيؤديها معهم، ولهذا قال وكره أي سفره قبل الزوال ما لم يأتي بها في طريقه أو يخف فوت رفقته. من هم الرفقة هنا؟ ليس الرفقة الذين يمشون معه باختياره لأن هؤلاء حكمهم حكمه، ولكن الرفقة كمن في الطائرات أو في القطارات أو في السفن، كانت تسمى قديما البوابير، وهو أن لها موعدا محددا تقوم فيه هذه السفينة ويقوم فيه القطار وتقوم فيه الطائرة، فهذا إذا خشي على نفسه أنه إذا صلى الجمعة تفوته الرحلة فهذا مأذون له بالسفر. لماذا؟ لأنه يخاف أن تفوت رفقته ولا يكون عندئذ عليه بهذا حرج. يشترط لصحة الجمعة ثلاثة شروط: الوقت وحضور العدد وتقدم الجمعة خطبتان. الوقت، ما وقت الجمعة؟ قال وهو أول وقت العيد. العيد متى وقته؟ من ارتفاع الشمس، وسيأتينا الفرق بين العيدين عيد الأضحى وعيد الفطر في أول الوقت إلى آخر وقت الظهر، فيستمر وقت الجمعة إلى آخر وقت الظهر وهو أن يصبح ظل كل شيء مثله. هم يقولون فيما سبق ويحرم أو حرم على من تلزمه سفر قبل الزوال، كأن هذا صار عندهم هو وقت الاضطرار لأداء الجمعة، وهذا من مفردات المذهب في وقت الجمعة، وإلا فالجمهور على أن وقت الجمعة هو وقت الظهر، وهذا هو القول الصحيح لعموم الأدلة، وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء. ووجهة المذهب لما قالوا إن أول وقتها هو وقت صلاة العيد أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا كنا لا نقيل يوم الجمعة إلا بعد الصلاة، وكنا ننصرف مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة صلاة الجمعة وليس للجدر ظل، فليس معنى هذا أنها تؤدى قبل الزوال، ولكن معنى هذا كما اطرد في سنته عليه الصلاة والسلام أنه يبكر في الجمعة ويقصر الخطبتين ويطيل في الصلاة، فإذا انصرفوا ليس هناك فيء لهذه الجدر، لأنه يبادر إليها عليه الصلاة والسلام من أول وقت الزوال. يشترط لصحتها الوقت، فلا تصح الجمعة قبل وقتها كعموم الصلوات، لأن الله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال: فإن خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة. إن خرج الوقت قبل أن يكبر الإمام التحريمة، أي تحريمة؟ تكبيرة الإحرام لصلاة الجمعة، فهنا يصلونها إذا خرج الوقت قبل التكبير قبل التحريمة تصلى ظهرا 4 ركعات لأنها بدل الجمعة. وإن خرج الوقت بعد التحريمة كبر لتكبيرة الإحرام فهنا يصليها ماذا؟ يصليها جمعة، وإلا جمعة أي صلاها جمعة. الشرط الثاني من شروط الجمعة أن يحضر 40 من أهل وجوبها مع الإمام، يعني 40 يعدون مع الإمام، 39 والإمام 40. من الإمام هنا؟ هل هو الإمام الأعظم ولا إمام الجمعة؟ إمام الجمعة، لأنه سيأتينا في باب في صلاة الجمعة أنها لا بد لها فيها من إذن الإمام، هنا الإمام الأعظم، ويقوم مقامه نوابه من نوابه. الآن فيما يتعلق بعملنا ها هنا في بلدنا مفتي عام المملكة الذي يأذن بإقامة الجمعة، لأن ولي الأمر أوكل إليه هذا الأمر، كما سيأتينا في أنها لا تقام أكثر من جمعة في بلد إلا لحاجة. هذا هو اشتراطهم للعدد. والروايات عن الإمام أحمد رحمه الله إمام المذهب مختلفة في العدد. مشهور المذهب عند المتأخرين أنه لا بد من أن يحضرها 40، فإن قل الحضور عن 40 لم يصلوها جمعة وإنما يصلونها ظهرا. جاء في رواية عن الإمام أحمد أنها يحضرها 7، وجاء 9، وجاء 3 من غير في غير الأمصار، جاء 3 مطلقا وجاء 3 في غير القرى، في القرى دون الأمصار. والمختار عملا وفتيا وحسب الأدلة أنه يكفي في حضورها 3، إمام واثنان يستمعان خطبته، وهذا هو القول الراجح. وفيها رسالة ألفها وبسط فيها الكلام الشيخ سليمان ابن الشيخ محمد بن عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تعديد عدد الجمعة. فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة إن أمكن وإلا ظهرا. نقص العدد عن 40 قبل إتمام الصلاة، ماذا يفعلون؟ قالوا استأنفوا جمعة، يعني بدأوا جمعة جديدة، إن أمكن أي بإكمال العدد أو بمن بقي من هؤلاء الذين نقصوا، وإلا أدوها ظهرا. كل هذا مبناه على ماذا؟ على اشتراط العدد 40، والصحيح كما سبق أنه لا يشترط 40. ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة، فاتت هذا المسبوق الخطبتان وفاتته ركعة وأدرك الإمام قبل أن يرفع من ركوعه الثاني، فهذا يؤديها جمعة ركعتين. فإن رفع الإمام من ركوعه الثاني فلم يدرك ركعة وإنما أدرك الجماعة، فهذا يؤديها ظهرا. وفيها الحديث المخرج في الصحيحين: من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك الجمعة. الشرط الثاني من شروط الجمعة أن يتقدم، أو الشرط الثالث، الأول الوقت، الثاني حضور 40، حضور العدد، النص على حضور العدد لأن 40 فيها الكلام. الشرط الثالث أن يتقدم الجمعة ماذا؟ خطبتان، أن يتقدم صلاة الجمعة الركعتين خطبتان، وهاتان الخطبتان شرط لأداء الجمعة ركعتين، وكأنه والله أعلم جبرت الركعتان بالخطبتين، فصارت صلاة الجمعة ماذا؟ صارت صلاة الجمعة ركعتين. هذه الخطبة لها شروط، أول ما ذكروا من شروطها الوقت، أن يخطب في وقت الجمعة، وعنده وقت الجمعة متى؟ من ظهور الشمس، من ارتفاع الشمس، والذي عليه فتوى اللجنة الدائمة الآن بناء على قول الجمهور وهو القول الصحيح خلافا للمذهب، أن الخطبة تبدأ من الزوال أي من قرب أذان الظهر. من شروط الخطبة أيضا حمد الله والصلاة على رسوله وقراءة آية فصاعدة وحضور العدد المعتبر ورفع الصوت بقدر الإسماع والنية والوصية بتقوى الله ولا يتعين لفظها، وأن تكون ممن تصح، تكون الخطبة ممن تصح أن يؤم فيها كما سيأتي. لا بد للخطبة من 4 شرائط ذكرها العلماء، ذكروا لها 4 شروط: أن تكون مبدوءة بحمد الله وهو الثناء على الله جل وعلا بما يستحقه من الكمال والجلال في ذاته أو في صفاته أو في أسمائه أو في أفعاله وأحكامه، وأن تشتمل الخطبة على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون فيها قراءة آية فصاعدة، يعني أقل ما يكون فيها قراءة آية واحدة فأكثر، فصاعدا أي فأكثر، وأن يكون فيها الوصية بتقوى الله ولا يلزم لفظها، لا يلزم أن يقول اتقوا الله، كل ما فيه وصية بتقوى الله والاستقامة على دينه بأي عبارة أديت فهي من شرائط الجمعة. شرائط الخطبتين يتوقف عليها صحة الصلاة، ولهذا إذا لم تشتمل الخطبة على قراءة آية أو على الوصية بتقوى الله أو على الصلاة على النبي أو على حمد الله فإن الخطبة لا تصح، وبالتالي لا تصح الجمعة عندهم. من أين أتوا بهذه الشروط؟ استقراء من خطب النبي عليه الصلاة والسلام، استقراء من خطبه. كم خطب النبي من خطبة؟ خطبا كثيرة على مدى 10 سنين وهو يخطب عليه الصلاة والسلام، بل لم يعتلي منبره أحد غيره في حياته يخطب بالناس صلى الله عليه وسلم حتى في أوقات مرضه. قال: وقراءة آية في متن الزاد آية فصاعدة، إذا قرأ الآية، وذكر بعض العلماء أن بعض الآية إذا كان يشتمل على أكثر معناها يدخل في الآية، ومنهم من قال لا حتى يتم الآية كلها. ولهذا لاحظوا يذكر في خطب الجمعة الآيات الجوامع: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذه من الجوامع، جوامع الخير وجوامع النهي عن ضده. قال: وحضور العدد المعتبر بناء على اشتراطه وهو 40 أو 3 كما هو الصحيح. يشترط للخطبة رفع الصوت بقدر أن يسمع الحاضرين، فإن لم يسمعهم فإنها لا تكون خطبة. إذا قرأ الخطبة في نفسه، قرأها في نفسه لم يسمع الحاضرين، ما صار معنى لهذه الخطبة. إذن بقدر إسماعه والنية، لأن الخطبة عبادة فيشترط لها كسائر العبادات النية. الوصية بتقوى الله لأنها أعظم الوصايا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولا يتعين لفظ اتقوا الله، لو قال خافوا الله، استقيموا على أمر الله. ولهذا مما يذكر من باب التندر ها هنا أن خطيبا تأخر على جماعته، فقام أمير القرية أو أمير البلدة وهو لا يعرف خطبة الجمعة، فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي وقال: يا جماعة الله يبغى كذا، ما يبغى كذا وكذا. فهذا في الحقيقة أمرهم بتقوى الله لكن بغير لفظ اتقوا الله، إنما بلفظ يدل على المعنى. وآخر قال: يا جماعة خلوا عنا البربسة، ترى الله عز وجل ما يبي من العمل إلا العمل الصالح. فمثل هذا بأي لفظ أداه صحت. وسيأتينا في السنن أنها يستحب أن تكون بلغة عربية، ولهذا مما حفظت به اللغة الآن الخطاب الشرعي، وأعظم الخطاب الشرعي خطبة الجمعة التي أوجب الله على المقيمين المستوطنين من أهل وجوبها حضورها. وأن تكون أي الخطبتان ممن يصح أن يؤم فيها، لا تصح الخطبة من إنسان لا يصح أن يصلي بالناس. من الذي لا يصح أن يصلي بالناس؟ ها، المسافر يصح أن يصلي، لا تجب عليه لكن تصح منه الخطبة. الذي لا يصح أن يصلي بالناس المبتدع الداعية إلى بدعته، فلا تصح إمامته ولا بالتالي لا تصح خطبته. كذلك الطفل غير المميز الذي لا يحسن الخطبة. إذن أن تكون الخطبة ممن يصح أن يؤم فيها أي في الجمعة، لا ممن يتولى الصلاة. لا يلزم أن يكون الخطيب هو الإمام، يجوز أن يخطب خطيب ويؤم غيره، لكن هذا خلاف الأفضل والأكمل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتسن الخطبة على منبر أو موضع عالي، وسلام خطيب إذا خرج وإذا أقبل عليهم، وجلوسه إلى فراغ الأذان وبينهما قليلا، والخطبة قائما معتمدا على سيف أو عصا قاصدا تلقاءه، وتقصيرهما والثانية أكثر، والدعاء للمسلمين وأبيح لمعين كالسلطان. نعم، هذه مستحبات الخطبة. ذكر ما سبق في شروطها، وجملة شروطها أربعة: حمد الله، الصلاة على رسوله، قراءة آية فصاعدة، والوصية بتقوى الله، ولا يتعين لفظها. تسن الخطبة على منبر، والمنبر هو كل مكان عالي، والأفضل أن يكون كمنبر النبي عليه الصلاة والسلام. من كم درجة؟ من 3 درجات، هذا الأفضل. وإذا زاد فلا إشكال، إذا زاد على 3 درجات لا إشكال، لأن العبرة أن يبلغ صوته لمن يخطب عليهم وأن يروه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يخطب واقفا متكئا على جذع نخلة قديم، حتى اتخذ المنبر في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. إذن إذا كان في مكان ما فيه منبر وخطب واقفا صحت خطبته. مما يستحب سلام خطيب إذا خرج وإذا أقبل عليهم، قد يفهم من هذا أنه يسلم مرتين، إذا خرج على الناس يسلم وإذا أقبل عليهم يسلم. لكن الأظهر كما في متن الزاد وعليه عامة المختصرات أنه يسلم على الناس إذا أقبل عليهم، وإقباله عليهم هو خروجه. وكأنهم قالوا إذا خرج أي في طريقه يسلم على من يمر عليهم، وهذا لا علاقة له بخطبة الجمعة، وإنما هذا من مطلق مشروع السلام على المؤمنين لمن يمر عليهم. على هالكلام على ظاهره سلامان، والصحيح أنه سلام واحد إذا خرج، ومعنى خرج أنه أقبل عليهم، هذا هو الصحيح الذي جاءت به السنة. مما يستحب في الخطبة أنه يجلس، إذا سلم جلس حتى يفرغ المؤذن من أذانه تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك جلوسه بعد الخطبة الأولى وقبل الثانية. إذن جلوس الإمام، جلوس الخطيب في الخطبة كم جلوس؟ جلوسان المستحبان: جلوس إذا سلم حتى يفرغ المؤذن من أذانه، وجلوس آخر إذا كان بين الخطبتين. هل يستحب أن يخطب جالسا؟ الاستحباب أن يخطب واقفا، لكن إذا احتاج للجلوس إما لمرض أو لكبر أو لعجز فإنه يخطب عندئذ جالسا لوجود العذر. قال: والخطبة قائما. من مستحبات الخطبة لا من شروطها أن يخطب وهو قائم، سواء قائما لا على شيء أو قائما على منبر أو على موضع مرتفع عالي، معتمدا على سيف أو عصا، قاصدا تلقاءه، يعتمد في وقوفه على سيف أو على عصا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب معتمدا على سيف. قالوا: أو عصا. يدخل في العصا الآن الدرابزين الذي يكون على المنابر، فإن هذا داخل في العصا، وسبب ذلك أن يكون اعتماده على السيف أو على العصا أبلغ في وصول خطبته، لأنه يستحب له أن يتحمس في الخطبة فيرفع صوته وتنتفخ أوداجه عند الوعيد. قاصدا تلقاءه، وهذه سنة للأسف بدأت تقل عند الخطبة، أصبح بعض الخطبة يتلفت على الناس مثل المروحة يمينا ويسارا، هذا خلاف السنة. السنة أن يقصد تلقاءه، أي يوجه وجهه تلقاءه من غير التفات. وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب تلقاء وجهه، لا يلتفت يمنة ولا يسرة، بل يستحب للمأمومين المستمعين للخطبة هم الذين يلتفتون إلى الإمام، إما بوجوههم أو بوجوههم وأبدانهم. ولهذا مما يميز به الخطيب الفقيه هذه السنن، فإن التفت يمنة ويسرة ولو كان عادة فهذا خلاف السنة، فإن داوم على خلاف السنة يخشى عليه الوقوع في الأمر المحدث. مما يستحب في الخطبة تقصيرهما، والثانية أكثر تقصيرا من الأولى. وش الدليل على أن الخطبتين تقصران؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ابحثوا عن أطول خطبه، وإذا قرأها الإنسان مسترسلا مرتلا لم يبلغ بها الوقت الطويل. وكان شأن أهل العلم الذي يميز به العالم عن غيره أمر الخطبة في قصرها. وفيها حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، أي علامة على فقهه. وما زال أهل العلم في خطبهم المدونة، وربما نوادر خطبهم المسموعة تجدونها قصيرة. حسبت خطبة الشيخ محمد بن إبراهيم، الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب، حسبت له خطبة لم تتجاوز 7 دقائق والنصف تقريبا. هذا اللائق حتى يحفظ الناس الخطبة ويفهمونها وينقلبون بشيء مدرك، لأن المقصود من خطبة الجمعة أن يتفقهوا في دينهم. لما أطال الخطباء خطبهم، وأصبح للأسف بعض الخطباء يجعل خطبة الجمعة كأنها تحليلا سياسيا للمجريات الموجودة، خرج الناس بلا فائدة. ولهذا الخطبة ينبغي أن تكون قصيرة وأن تكون مشتملة على العلم وعلى الوعظ، فإن كان فيها علم مجرد بلا وعظ لم ينتفع بها العوام، وإن اشتملت على وعظ مجرد بلا علم لم ينتفع بها المتعلمون. وخطب النبي عليه الصلاة والسلام ثم خطب أصحابه من بعده أنموذج عظيم في ذلك، وهذا الذي درج عليه أهل العلم في خطبهم. قالوا أن تكون الخطبة الثانية أقصر من الخطبة الأولى. مما يستحب أن تشتمل الخطبة الدعاء للمسلمين. ما الدليل؟ الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن دعوة المسلمين تحيط بهم من ورائهم. ولأنها مشهودة خطبة الجمعة، من يشهدها؟ المسلمون المستوطنون ويشهدها ملائكة الله، فإذا أمن على هذه الخطبة رجيت الإجابة. ويباح أن يعين الدعاء للسلطان، هذا ليس من السنن وإنما من المباحات، تكون هذه مستحسنة في وقت الفتن، وقت الخوارج، لأن الخوارج ينبذون السلطان ويناكفونه العدا، فالدعاء له بعينه باسمه في مثل هذه المواقف مستحسنة. ويباح الدعاء للسلطان، لماذا؟ لأن الدعاء له منفعته متعدية، ولهذا جاء عن الأئمة من السلف: لو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها إلى السلطان، لأن في صلاحه صلاح الرعية، إن في صلاحه صلاح الناس، وفي فساده فساد الناس. يستحب في الخطب أيضا أن تكون فيما يحتاجه الناس، خصوصا في مجريات هذا الأسبوع، فإن وافق إقبال رمضان هيأهم لصيام رمضان واستقباله، إن وافق الحج كذلك، أن تكون في ما يحتاجه الناس، إن وقعت نازلة، لأن هذه الخطبة مشهودة وهي للتعليم، بل خطبة الجمعة هي أوجب ما أوجبته الشريعة من حضور الخطب والدروس، فإن خطبة الجمعة شهودها واجب على أهلها. وهنا مسألة يا أيها الإخوة تتعلق بحكم صلاة الجمعة، حكمها حكم الظهر، وقد جاء الوعيد المخصوص في من ترك ثلاث جمع متهاونة. ما وعيده؟ قال صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، والذين طبعت على قلوبهم هم المنافقون والعياذ بالله، أظهروا الإسلام ظاهرا وأخفوا ضده باطنا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الجمعة، والثانية المنافقين، وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة، وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست، وسن قبلها أربع غير راتبة، وقراءة الكهف في يومها وليلتها، وكثرة دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وغسل وتنظف وتطيب ولبس بيضاء، وتبكير إليها ماشيا ودنو من الإمام، وكره لغيره تخطي الرقاب إلا لفرجة، وكره لغيره تخطي الرقاب إلا لفرجة لا يصل إليها إلا به، أي بالتخطي. نعم، وكره لغيره تخطي الرقاب إلا لفرجة لا يصل إليها إلا به، وإيثار بمكان أفضل لا قبول، وحرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه، والكلام حال الخطبة على غير خطيب ومن كلمه لحاجة، ومن دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط خفيفة، وكره لغيره تخطي الرقاب إلا لفرجة لا يصل إليها إلا به، وإيثار بمكان أفضل لا قبول، وحرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه، والكلام حال الخطبة على غير خطيب ومن كلمه لحاجة، ومن دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط خفيفة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وصلاة العيدين فرض كفاية، ووقتها كصلاة الضحى، وآخره الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد قضاء، وشرط لوجوبها شروط جمعة، ولصحتها استيطان وعدد الجمعة، لكن يسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها وعلى صفتها أفضل، وتسن في صحراء وتأخير صلاة فطر، وأكل قبلها وتقديم أضحى، وترك أكل قبلها لمضحٍ. نعم، صلاة العيدين من الصلوات المشهودة عند المسلمين، فإن صلاة الجمعة تتكرر في كل أسبوع، وصلاة العيدين تتكرر في السنة كم؟ تتكرر في السنة مرتان. فما حكم صلاة العيدين؟ جمهور العلماء على أنها فرض على الكفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقي، وثمة قول آخر وهو قوي من حيث الدليل أنها فرض عين على المستوطنين المقيمين، واستدلوا له بحديث أم عطية رضي الله عنها المخرج في الصحيحين أنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين، وأن يعتزل الحيض المصلى. وإذا قال الصحابي أمرنا، فالآمر لهم من هو؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. والأصل أن الأمر للوجوب. ما وقت صلاة العيدين؟ قالوا: وقتها كوقت صلاة الضحى، من ارتفاع الشمس إلى أين؟ إلى الزوال. وهذا الموضع الذي ينتقد فيه الأصحاب لما قالوا في وقت الجمعة: وقتها وقت صلاة عيد. وذكروا أن وقت الجمعة من ارتفاع الشمس إلى خروج وقت الظهر، وهنا وقت العيد ينتهي بماذا؟ بالزوال. وقتها صلاة أو كصلاة الضحى، وآخره الزوال. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده، أي بعد زوال الشمس، ما جاءهم الخبر، خصوصا في الزمان الماضي ما كانت فيه وسائل الاتصال والإعلام على هذا النحو، ما يجيهم الخبر إلا عقب الظهر ولا عقب العصر. فهنا يفطرون ويصلونها عيدا قضاء من غد، ولهذا نصوا عليها: فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده، أي بعد الزوال، صلوا من الغد قضاء. وقوله قضاء دلالة على أن صلاة العيدين واجبة. ثم قول ثالث أن صلاة العيدين سنة مؤكدة، وأظهر الأقوال والله أعلم هو القول بوجوبها. ماذا يشترط لصلاة العيدين؟ قالوا: يشترط لوجوبها شروط الجمعة. كم شروط الجمعة؟ ثلاثة: الوقت والعدد والاستيطان. الوقت والعدد وتقدم والاستيطان، شروط العيد، شروط الجمعة التي ذكرناها أنها تلزم كل مسلم مكلف حر ذكر مستوطن ببناء. هذه الشروط التي هي شروط الجمعة. يشترط لصحتها، عندنا شرط للوجوب وشرط للصحة. شرط الوجوب أن تكون من هؤلاء الخمسة. من الخمسة؟ أن لا يقيم العيدين إلا مسلمون. لو قالوا خلنا نجمع النصارى معنا ولا اليهود حتى نظهر للناس أننا متعاونين، نقيم شعيرة واحدة، ما تنعقد بهم، ليسوا من أهل الوجوب. مسلم مكلف بالغ عاقل، والصغار والمجانين تبع لهؤلاء، ذكر وحر ومستوطن ببناء. ولهذا أهل البوادي أو اللي في معسكرات لا يقيمون العيدين ولا الجمع، لأنهم غير مستوطنين ببناء. يشترط لصحتها استيطان، أن يكون أهلها مستوطنون بالمدن والقرى والأمصار. وعدد الجمعة، وقلنا في العدد أقل ما يكون أو الراجح فيه أنه كم؟ ثلاثة. لكن يسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها. فاتته إيش؟ ها، صلاة العيد أو بعضها، بعض إيش؟ نعم، أن يقضي هذه الصلاة، هذا استحبابا لا وجوبا، ويقضيها على صفتها: الأولى يكبر بعد الإحرام كما سيأتي ست تكبيرات، والثانية الركعة الثانية بعد الانتقال خمس تكبيرات. صلاة العيدين يستحب أن تصلى في الصحراء، والعلماء وسعوا مفهوم الصحراء إلى الأماكن المكشوفة، الأماكن المكشوفة التي تسمى الآن اصطلاحا بمصليات العيد. هذا استحبابا، فإن احتاجوا صلوها داخل المساجد، إما لزحام أو حر أو مطر، فتصلى داخل المساجد. مما يستحب تأخير صلاة عيد الفطر، وحذف المضاف وأبقى المضاف إليه صلاة فطر، حذف المضاف العيد وأبقى الفطر للعلم به. تأخير صلاة الفطر لماذا؟ لأنه يتيسر له أن يوصل زكاة إلى أهلها، وليتيسر له أيضا أن يأكل قبل صلاة العيد. ولهذا قال: وتأخير صلاة فطر وأكل قبلها، يستحب الأكل قبلها. وش يأكل؟ يجيب عيده كله ويدبك قبل صلاة العيد؟ تأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه كان كما في حديث عائشة كان قبل الفطر يأكل تمرات يأكلهن وترا. لماذا؟ ليشعر نفسه وغيره أنه مفطر غير صائم. كان بالأمس بأمر الله صائما وهو اليوم بأمر الله يجب أن يكون مفطرا. طيب ما يفعله الناس يوم العيد؟ يوزعون الحلوى والتمر في المصلى، هل هو سنة أو أن هذا من العادات؟ أما القول بأنه سنة فغير صحيح. لماذا؟ لأنهم قالوا ويستحب أن يأكل تمرات في بيته قبل خروجه للصلاة، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا وزعوها في المساجد في المصليات فإن كان من غير اعتقادي أنه عبادة فيدخل في عموم العادات التي فيها الفرح، فإن كان فيها معنى العبادة أو يخشى معها اعتقاد العبادة فهذا مما ينهى عنه وينبه عليه. وتقديم أضحى، صلاة الأضحى تقدم من حين ارتفاع الشمس قيد رمح. لماذا؟ لأنه يستحب للمضحي أن يطعم من إيه؟ من أضحيته، وأن يبادر الناس إلى ذبح أضاحيهم، وذبح الأضاحي يكون بعد انقضاء صلاة العيد. وفي قول الله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ما الهدي؟ ذبيحة مرتبطة بالنسك بالتمتع والقران، وهما واجبتان على كل قارن أو متمتع آفاقي من غير أهل مكة. ما هو محله؟ بلوغ الهدي محله، المحل له محلان زماني ومكاني. الزماني من قدر انقضاء صلاة العيد إلى غروب شمس آخر أيام التشريق. المكاني بالنسبة للهدي هو حدود الحرم. وترك أكل قبلها لمضحي، يستحب للمضحي يوم عيد الأضحى أن يأكل أن لا يأكل إلا من أضحيته بعد الأضحية استحبابا لا وجوبا. هل على الحجاج صلاة عيد أضحى؟ الحجاج لا تنعقد بهم صلاة العيد ولا تصح منهم، ولهذا الحاج لا يصلي صلاة الجمعة في منى ولا في عرفة ولا لا في منى ولا في عرفة، ولا يصلي صلاة العيد ولا تنعقد منه. فإن صلاها تبعا للمقيم فهو تابع، كما لو صلى الحجاج العيد تبعا للحرم أو لمساجد مكة، أو صلوها تبعا لأهل مكة في يوم الجمعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وافق في حجته يوم عرفة يوم الجمعة ولم يصلها جمعة عليه الصلاة والسلام، ووافق صلاة العيد في نفرته من المزدلفة إلى منى ولم يقم شعيرة العيد، لأن العيد والجمعة من شروطهما إيش؟ الاستيطان، والحجاج غير مستوطنين. ولو نزلوا في منى في بيوت أو في عمائر أو في بناء فإن هذا لا يعد استيطانا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ويصليها ركعتين قبل الخطبة يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستة، وفي الثانية قبل القراءة خمسا رافعا يديه مع كل تكبيرة، ويقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا أو غيره، ثم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سبح والثانية الغاشية، ثم يخطب كخطبتي الجمعة لكن يستفتح في الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، ويبين لهم في الفطر ما يخرجون وفي الأضحى ما يضحون. نعم، صفة صلاة العيدين أنها تكون الصلاة قبل الخطبة، فإن قدم الخطبة على الصلاة فهذا الفعل محدث، فقد أنكره الصحابة رضي الله عنهم على مروان بن الحكم أمير المدينة، لما كان الناس يأنفون من خطبته قدم الخطبة على الصلاة فأنكر عليه الصحابة رضي الله عنهم. إذن في يوم العيد يبدأون بالصلاة. هل للصلاة نداء خاص؟ ليس لصلاة العيد نداء خاص، إنما يقيم الصفوف ثم يكبر. فإذا استفتح أي قرأ الاستفتاح قبل أن يتعوذ يكبر 6 تكبيرات استحبابا، يجعل بين التكبيرة وأختها سكتة هنية. هل يقرأ فيها شيئا أو لا يقرأ؟ ذكر الفقهاء أنه يستحب أن يقول فيما بين تكبيراته 6: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وهذا يروى فيه عن ابن مسعود وفي ثبوته نظر. إذن لو سكت أو سبح أو قال شيئا فلا إشكال، يكبر 6 تكبيرات، ثم إذا فرغ من التكبيرة السادسة سكت فاستعاذ بالله من الشيطان، ثم بسملة، ثم جهر بقراءة الفاتحة. فإذا فرغ منها قرأ بعدها أي سورة، والأفضل أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى. وفي الركعة الثانية بعد تكبيرة الانتقال يستحب أن يكبر 5 تكبيرات، يسكت بين كل تكبيرة وأخرى سكتة يسيرة، ثم يقرأ الفاتحة مستعيدا ومبسملا، يقرأ بعدها الفاتحة، ثم يقرأ بسورة الغاشية. ولو قرأ غيرهما فلا إشكال، لكن هذا مستحب في صلاة العيد. ثم إذا فرغ من صلاته خطب خطبة العيد. كم هي خطبة العيد؟ جماهير أهل العلم على أنها خطبتان، وقال بعض أهل العلم وهو رواية في المذهب أنها خطبة واحدة. والذي يرفع الخلاف في هذه المسألة ما يأمر به ولي الأمر، ويقوم مقامه الآن وزارة الشؤون الإسلامية، فإذا جاء التعميم أو التنبيه على من خطب خطبة أن لا يعيدها فيجب عليه امتثالا للأمر أن يخطب خطبتين. وإن كان بعض أهل العلم لهم قول قوي في أنها خطبة واحدة، اللي خطبة واحدة صلاة الكسوف كما سيأتي إن شاء الله في الدرس بعد الصلاة، يخطب خطبتين كخطبتي الجمعة. يستحب في خطبة العيد أن يستفتح الأولى 9 تكبيرات والثانية الخطبة الثانية 7 تكبيرات، وهذا جاء عن جماعة من السلف. في خطبة عيد الفطر يبين لهم نعمة الاجتماع ونعمة أداء العبادة بالصيام، وأن الله أوجب علينا الفطر، ويبين لهم أيضا خصوصية هذا اليوم، فإن أخص ما يخص في يوم الفطر هو إخراج زكاة الفطر، فيبين لهم أحكامها وفضلها ومن أخرها ماذا يجب عليه، ويبين أيضا عن اجتماع المسلمين في أن هذا اليوم يوم الفطر لا يصح صومه. وفي خطبة عيد الأضحى يبين لهم أحكام الأضحية وأحكام الصيام، فإن عيد الأضحى يوم واحد يستتبعه 3 أيام، أيام التشريق، يحرم صيامها لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ولم يرخص صيام أيام التشريق إلا للحاج القارن والمفرد من غير أهل مكة الذي لم يجد الهدي، الذي لم يجد الهدي. فينبه الإمام في هذين اليومين على أحكام هذين اليومين، ويكثر فيها الدعاء تفاؤلا وتيمنا أن الله جل وعلا يجيب المسلمين إلى دعائهم. نعم. قال رحمه الله: وسن التكبير المطلق ليلتي العيدين، والفطر آكد ومن أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة، والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من فجر عرفة لمحل لمحل ولمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. هذه سنة التكبير، والله جل وعلا أمر بتكبيره: وتكبروا الله على ما هداكم. فالتكبير مستحب في الفطر من دخول ليلته، إما برؤية هلال شوال أو بإتمام رمضان 30 يوما، بغروب الشمس يأتي التكبير المطلق. إلى متى؟ إلى صلاة العيد. أما الأضحى فإن التكبير يمتد وقته أطول من الفطر، فيبدأ من دخول ذي الحجة، إما بإتمام ذي القعدة 30 يوما أو برؤية هلال ذي الحجة. متى يبدأ ذلك؟ من غروب الشمس تكبيرا مطلقا، ويستمر التكبير مطلقا إلى غروب شمس آخر أيام التشريق. العلماء فرقوا في التكبير بين التكبير المطلق والتكبير المقيد. التكبير المطلق هذا وقته بالنسبة للأضحى من دخول ذي الحجة إلى غروب شمس آخر أيام التشريق. أما المقيد فيبدأ للمحل أي لغير المحرم بالحج من صلاة الفجر يوم 9 يوم عرفة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق. أما للمحرم بالحج فيبدأ التكبير المقيد عقب الصلوات من صلاة الظهر يوم العيد إلى غروب إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق. وأفضل صياغه الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ولو كبر 3 فقد جاءت به السنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق وأيام النحر أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وكان يسمع لأمير المؤمنين عمر في خبائه في منى تكبير أيام التشريق، فيرتج الوادي وادي منى بالتكبير تقليداً لأمير المؤمنين عمر. ونقف عند هذا الموضع، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، بسم الله. أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وتسن صلاة كسوف ركعتين، كل ركعة بقيامين وركوعين، وتطويل صورة وتسبيح، وكون أول كل أطول، واستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر. وصفتها وأحكامها كعيد، وهي والتي قبلها جماعة أفضل. وإذا أراد الإمام الخروج لها وأعظى الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة، ويعدهم يوما يخرجون فيه، ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا متنظفا لا مطيبا، ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ مميز الصبيان، فيصلي ثم يخطب واحدة افتتحها بالتكبير كخطبة عيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآية التي فيها الأمر به، ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره. وإن كثر المطر حتى خيف سن قول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا ولا تحمل علينا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وتسن صلاة كسوف. الكسوف إذا أطلق جمع بين كسوف الشمس أو القمر، فكلاهما يطلق عليه كسوف وخسوف. أما إذا اجتمع فصار كسوف الشمس وخسوف القمر في لفظ واحد، هذا لهذا وهذا لهذا. وصلاة الكسوف هي صلاة الخسوف، وصفتها أنهما ركعتان، كل ركعة بقيامين، فيكبر للأولى ثم يستفتح ثم يستعيذ ثم يبسمل ثم يقرأ الفاتحة، ويقرأ بعدها سورة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع فيستعيذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة لكنها أقصر من الأولى، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع رفعا طويلا، ثم يسجد سجودا طويلا، ثم يرفع رفعا طويلا كذلك، ثم يسجد السجدة الثانية طويلا، ثم يرفع للركعة الثانية، ويفعل فيها كما فعل في الركعة الأولى، فتكون كل ركعة فيها ركوعان، والصلاة كلها فيها قيامان. قال: وتطويل سورة وتسبيح، أي في حال الركوع والسجود، وكون أول كل أطول، يعني في الركعة الأولى قبل الركوع الأول أطول منه بعد الركوع الأول، وفي الركعة الثانية قبل الركوع الأول أطول منه بعد الركوع الأول. هذه صفة صلاة الاستسقاء وصفة صلاة الكسوف، والأصل فيها أن الشمس كسفت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في السنة العاشرة بعد ما رجع من حجته، وكان وقت كسوفها في اليوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم، فخرج عليه الصلاة والسلام هلعا فزعا يظن أن الساعة قامت يجر رداءه، ثم إنه صلى بالناس هذه الصلاة الطويلة، فلما فرغ من صلاته خطبهم، ومما قال في خطبته بعدما حمد الله وأثنى عليه قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، لأن العرب في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف والخسوف إما أنه ولد عظيم أو مات عظيم، قال: إنهما آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة والصدقة والصيام والدعاء. ولهذا قالوا: يستحب أن يكثر فيها الصلاة والصدقة والاستغفار والدعاء حتى يجلو ما بكم. إذن الصلاة الأفضل أن تطول حتى ينجلي الكسوف، فإن قضى صلاته قبل انجلائه اشتغل بالتسبيح والاستغفار والصدقة، والصدقة مناسبتها أنها إبطال ودفع لغضب الله، والكسوف فيه تخويف الله عز وجل لعباده، يخوف الله بهما عباده. متى وقت صلاة الكسوف؟ صلاة الكسوف عند حصول موجبها، وهو كسوف الشمس أو القمر، لا عند الإعلان لحصوله. وقد حصل قبل العيد أن تنادى الناس وتتابعوا في الإعلانات أن الشمس تنكسف وأنها ستكون في الجهة الفلانية من الساعة كذا للساعة كذا، فاستعجل بعض المستعجلين من الأئمة وصلوا قبل أن يروا ذلك. الكسوف والخسوف عبادتان لا تشرعان حتى يقع موجبهما وسببهما، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتم ذلك، أي رأينا الكسوف عيانا أو الخسوف عيانا فزعنا إلى الصلاة، لا بمجرد التنادي له بالأخبار. وإن كان الكسوف جزئيا لا يرى فلا يصلى له، لأن المناط وشو؟ الرؤية. قال رحمه الله: واستسقاء، تشرع صلاة الاستسقاء وهي من السنن المؤكدة، صلاة الكسوف والخسوف وصلاة الاستسقاء من السنن المؤكدة، لكن صلاة الاستسقاء لا تكون إلا إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، أي منع، وإجداب الأرض بقلة المطر يصيب الأرض ماذا؟ الجدب، الذي هو ضد الخصب. والكسوف والاستسقاء طلب لإنزال المطر الذي به حياة الأبدان وحياة الأرض وحياة البلاد والعباد. وهذا فيه إبطال لما كان عليه أهل الجاهلية، فإن أهل الجاهلية يستسقون بماذا؟ بالأنواء، بالأبراج، بمنازل القمر، بالكواكب. ولهذا روى مسلم في الصحيح من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من أمود الجاهلية في أمتي لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والنياحة على الموتى، والاستسقاء بالأنواء الحديث. فهما مشروعان، فالاستسقاء مشروع عند حصول سببه وهو الجدب وقحط المطر أي منعه، كذلك إذا غارت الآبار، الآبار السطحية والحجاز، وأكثر الجزيرة على الآبار السطحية، إذا غارت شرع الاستسقاء لأن به إخراج الماء لسقي زروعهم. صفتها وأحكامها كعيد، أي صفة صلاة الاستسقاء وأحكامها كصلاة العيد من حيث التكبيرات، وأن تكون الصلاة قبل الخطبة وفي وقتها، أن وقتها من ارتفاع الشمس، وهي والتي قبلها. وش التي قبلها؟ صلاة الكسوف. صلاة العيد وصلاة الكسوف أداؤها جماعة أفضل من أدائها فرادا. طيب إذا لم يكن عنده أحد في خلاء يجوز أن يصليها لوحده كسوفا أو إيش أو استسقاء، لكن أداؤها جماعة أفضل لما فيها من التعاون على الخير وحث الناس على الرجوع إلى الله جل وعلا. قال: وإذا أراد الإمام الخروج لها، أي لصلاة الاستسقاء، أي وعد الناس يوما يخرجون فيه، فإن الإمام وهو الإمام الأعظم ولي أمر المسلمين يعظ الناس ينصحهم، ومن موعظته أن يأمرهم بالتوبة وأن يتخلصوا من المظالم، مظالم العباد ومظالم الخلق، وأن يتركوا التشاحن وهي العداوة والتباغض في القلوب، ويحثهم على الصيام لأن الصيام مظنة إجابة الدعوة، والصدقة لأنها تطفئ غضب الرب وتستجلب مرحمته سبحانه. ويعدهم يوماً، يواعد الناس يوماً يخرجون فيه. ودليل ذلك أن الصحابة شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابهم من الجدب والقحط، جدب الأرض وقحط المطر، فواعدهم يوماً يخرجون فيه، فخرج بهم عليه الصلاة والسلام إلى خارج المدينة في الموضع الذي يسمى الآن موضع مسجد الغمامة، فصلى بهم وخطبهم ودعا الله، فما غادروا مصلاهم إلا والمطر عليهم ينهمر. كيف يخرج؟ يخرج متواضعا، لا متعاليا بلباسه ولا بهيئته ولا بمركبه، متخشعا مظهرا لله الخشوع والفاقة والحاجة، متذللا، لأنه خرج طالبا للمطر ممن بيده كنوز الأرض والسماء سبحانه وتعالى، متضرعا أي مظهرا لله الضراعة والفاقة والانكسار، متنظفا، لا يخرج بحالة بذلته، إنما يخرج نظيفا لأنها مجمع للناس. قالوا: لا متطيبا، وهذا من فروق الخروج لصلاة العيد والجمعة وصلاة الاستسقاء. في العيد والجمعة يلبس أحسن ثيابه ويتطيب، أما في صلاة الاستسقاء لا يتطيب. قالوا: لأن ترك الطيب تفث، وهو لائق بالذي يطلب إنزال المطر وإنزال الرحمة من الله جل وعلا عليه. من يخرج معه؟ أهل الدين، أهل الصلاح، وأهل العلم، والشيوخ كبار السن، ومميز الصبيان، الصبيان المميزين الذين يفرقون بين الصح وبين الخطأ. طيب لو أخرج الصبيان والبهائم، نعم لو أخرج الصبيان والبهائم فإن بهم يرحم الخلق، لكن لم ينص عليه الفقهاء في الاستسقاء، لأنهم يخرجون إلى مصلى وقد يشغلهم الصبيان الصغار باللعب أو بعدم الصلاة والضراعة، وكذا البهائم. فيبدأ أولا في الاستسقاء بالصلاة، يصلي ركعتين كهيئة صلاة العيد، يكبر الأولى ثم يقرأ الاستفتاح ثم يكبر بعدها 6 تكبيرات، ثم بعدها يستعيذ بالله من الشيطان ثم يسمي ثم يقرأ الفاتحة، ويقرأ بعدها بسورة سبح استحبابا، وفي الركعة الثانية بعد تكبيرة الانتقال وقبل البسملة يكبر 5، ثم يبسمل ويقرأ الفاتحة وسورة الغاشية. هذه صلاة العيد. ثم يخطب خطبة واحدة أي موعظة بعدها، يفتتحها بالتكبير وتعظيم الله، ويقرأ فيها الآيات الدالة على وحدانيته وعظمته وربوبيته، ويبين فيها أيضا أن الاستسقاء أنه من الله سبحانه، ويحثهم على استغفار الله: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ويقرأ الآيات الواردة في الأمر بالاستغفار، ويرفع يديه. كيف يرفع يديه؟ نص الفقهاء أنه يرفع يديه جاعلا ظهورا كفيه إلى السماء. هل هكذا ولا هكذا؟ فيه هذا وفيه هذا، أنه يرفع يديه على جهة التيمم، أن الله يسقيهم المطر، وكون الكفين إلى الأسفل وظهرهما إلى الأعلى للسحاب وإنزال المطر، فيجعل ظهور يديه نحو السماء فيدعو بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا طبقا مجللا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا نصب، اللهم ارحم عبادك، ارحم الشيوخ الركع والبهائم الرتع. يأتي بدعاء النبي وما يناسب من الدعاء، لأن هذا المقصود من صلاة الاستسقاء. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الاستسقاء في غير موضع، فجعل له صلاة مستقلة، وهي من آكد السنن عند وجود سببها وداعيها. واستسقى عليه الصلاة والسلام وهو جالس على منبره، واستسقى في أثناء الخطبة، واستسقى في سفره لما احتاج الناس إلى المطر. فهذه عدة صيغ وأحوال في استسقائه عليه الصلاة والسلام. إذا كثر المطار يشرع الاستصحاء، والاستصحاء ليس صلاة ولكنه دعاء، ومعنى استصحاء يطلب الصحو. والأصل في هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة، فدخل أعرابي فقال والنبي يخطب: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال وانقطعت السبل، ما هو المال الذي هلك؟ مالهم إما زرع أو ضرع، والزرع والضرع قيامهما بالماء. هلك المال وجاع العيال، بهلكة مالهم وهو زرع وضرع سيجوع الأولاد والأهل. والعيال هنا أي من يعولون من الكبار والصغار والنساء والذراري. وانقطعت السبل أي أن الناس لا يمشون لعدم وجود الماء واقفرار الأرض. فقال: فادعوا الله أن يغيثنا. تكلم هذا الأعرابي مع النبي بطلب لحاجة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فرفع يديه وما زال يرفعهما حتى رؤي بياض إبطيه، ودعا الله بالغوث ودعا الله بالمطر وقال: اللهم أغثنا. يقول أنس رضي الله عنه راوي الحديث: فوالله ما في السماء من قزعة، أي ما فيها قطعة سحابة، فما هي إلا أن خرجت سحابة من وراء سلع، وسلع أقرب الجبال إلى أين؟ إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، هو في المدينة، أقرب جبل للمسجد من الجهة الغربية الشمالية هو جبل سلع، وقد أحاط به البنيان الآن، فما هي إلا أن خرجت سحابة من وراء سلع فتوسطت المدينة فانتشرت، فمطرنا سبتا يعني أسبوعا لا نرى الشمس، مطر وديم وديم ومطر. فلما جاءت الجمعة الأخرى والنبي يخطب، دخل ذلك الأعرابي أو غيره، وعدم معرفة هذا الداخل لا يترتب عليها كبير أثر، لكن معرفة الداخل الأول يترتب عليها زيادة في فهم المعنى، لأن أشد من يتضرر بالجدب الأعراب، إذ بالمطر حياته ركائبهم وإبلهم وحلالهم. فقال: يا رسول الله، هلك المال وانقطعت السبل، لم يقل وجاع العيال، هلك المال لأن مالهم إما بهائم أو زروع، وهي تهلك بكثرة السيول الجارفة الجارحة، جارفة تجرف ما أمامها، جارحة تجرح الأرض فتحفر فيها الأخاديد، وانقطعت السبل بجريان الأودية بالماء حتى لا يصير للناس مقام للانتقال. فقال: فادعوا الله أن يوقف عنا. في الأول دعا الله أن يغيثنا فأجابه إلى دعوته، هذا قال: فادعوا الله أن يوقف عنا. فتبسم عليه الصلاة والسلام. لماذا تبسم؟ حتى بدت نواجذه أي أنيابه. تبسم لقنوط العباد وقرب الغير من حال إلى حال. قبل أسبوع خائفون من الجدب، وبعد أسبوع وهم خائفون من الغرق. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس إلى مراد هذا الطالب، قال اللهم حوالينا ولا علينا، لم يدعو بأن الله يمسك عنهم، قال حوالينا ولا علينا، أي لا تضرنا بهذا المطر الكثير المنهمر، اللهم على الآكام والضراب. الآكام جمع أكمة، وهي الرواب الصغيرة، الجبال الصغيرة تسمى آكام، والضراب جمع ضرب، وهي الروابي الصغيرة. اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. منابت الشجر يشمل الصيهد من الأرض التي ما فيها أحد، ويشمل الأشجار التي تقوم على هذا الماء. واستحسن الفقهاء أن يقرأ قول الله جل وعلا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فإن المطر إذا كثر لا يطيقه الناس. ولو قال اللهم لا ترنا قوتك وأرنا رحمتك، فإن هذا مقام لمثل هذا الدعاء. هذا يسمى بالاستصحاء، وليس للاستصحاء صلاة تخصه، وإنما هو دعاء. إذا خيف من المطر يدعو بهذا الدعاء الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أنس رضي الله عنه، فأصبح يشير بيده للسحاب وهو يدعو الله جل وعلا، فخرجنا نمشي في الشمس، تفرق السحاب بأمر الله له وبوحيه لرسوله لما أشار إليه، لا أن المفرق للسحاب هو الرسول، ولا المنشئ للسحاب هو الرسول، إنما المنشئ للسحاب المنزل للمطر هو رب الرسول، ربنا جل وعلا، الذي قال وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. هذه في صلاة الاستسقاء. ابتدع الناس بدعا، صلاة الرغائب أو صلاة الرغيبة، صلاة التسابيح، هذه من المحدثات. وكذلك مما أحدثوا أنهم إذا خرجوا للاستسقاء خرجوا بالطبول، وخرجوا بالمباهات وبالأناشيد وبالقصائد، هذا يتنافى مع حال هذا الطالب الراغب إلى ربه أن ينجيه من هلكة الدنيا بالقحط والجدب، بقحط المطر وبجدب الأرض. نقف على كتاب الجنائز، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.